لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الذي لا إله إلا الحمد لله رب العالمين، القوي القادر، القاهر فوق عباده، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. شهادة نسأل الله أن يجعلها وديعة عنده في خزائن حفظه، حتى نلقاه بها غير خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وشرف وعظم وكرم نبينا محمدا صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك حتى نلقاك بها يا رب العالمين. صلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، يقول ربنا جل علاه: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة حينئذ يومئذ نحن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم حينئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. يقذف الله الوهن في قلوبكم وينزع المهابة من قلوب أعدائكم. قالوا: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، على فترات تخرج لنا جراثيم البشر من أخف البلاد والعباد وأحقرها في عين الله، تخرج لنا شوائب وجراثيم تقلقنا وترهقنا وتؤذينا حين يتعرضون لديننا أو لنبينا أو لكتابنا بما يؤذينا، وأقول بما يؤذينا، لأن كتاب الله لن يؤذى، ولأن رسول الله لن يؤذى، وإنما الذي يؤذى تلك البقية الباقية من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أقول جراثيم حقيرة وشوائب تافهة تخرج لكنها تملك أصواتا عالية، فتخرج علينا بحقاراتها وخستها وسفالتها، فكيف نشخص الداء وكيف نصف الدواء؟ لأننا إن وفقنا في تشخيص الداء كان التوفيق إلى وصف الدواء أقرب، فإذا اقتربنا من الدواء الصحيح الأتم الأنفع كان العلاج أقرب. أما إن أخطأنا في توصيف الداء ولم نعرف نوع المرض كنا أبعد شيء عن توصيف الدواء، وبالتالي كنا بعيدين كل البعد عن العلاج. مطلوب منا أن نصارح أنفسنا وأن نكاشف أنفسنا وأن نخلص مع أنفسنا في توصيف دائنا. المرض الذي ترتب عليه ضعف الجسد، فلما ضعف الجسد هجمت عليه الجراثيم الحقيرة التي لا تزن شيئا في موازين الأجسام، لكنها تهجم على الجسد الضخم فتهلكه وترديه وتتركه يترنح انتظارا للموت. الإخوة الأحباب، إن القرآن الكريم وصف حالات هي بعينها بعينها تتكرر الآن، وما أشبه الليلة بالبارحة وما أشبه الليلة بالبارحة، فيومنا هذا وأيامنا هذه التي يتطاول عليها علينا فيها جراثيم البشر، ويتطاول علينا فيها أحقر خلق الله على أرض الله، أناس لا دين لهم ولا مبدأ لهم ولا أخلاق لهم، أناس يعيشون في الدنيا كما تعيش البهائم، لكنهم يتطاولون على الشرف الرفيع، يتطاولون على الشرف العالي، يتطاولون على خير أمة أخرجت للناس. فما هو السبب وما هو العلاج؟ الإخوة الأحباب، إذا شخصنا السبب من ناحية هؤلاء المتطاولين، وتيقظوا معي، نوصف المرض من ناحيتين. من ناحية هؤلاء المتطاولين، ما المرض الذي أصابهم حتى تركهم عميانا لا ينظرون بعين الحقيقة، وتركهم مجانين لا يدركون بعقل الحقيقة، وتركهم في ظلمات لا يبصرون؟ هم مرضى، لذلك يتطاولون على الإسلام وكتابه ونبيه. ما مرضهم؟ ونحن مرضى، ولذلك تعرض جسدنا للهجوم من جراثيم حقيرة جعلته يترنح. هناك مرضان، مرض فيهم ومرض فينا. أما المرض الذي هو فيهم محقق هو جهلهم بالإسلام وكتابه ونبيه، وهذا يشمل الكثرة الكافرة منهم. معظم هؤلاء الكفرة، معظمهم يجهلون الإسلام ويجهلون مقام القرآن ويجهلون مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل يجهلون الإسلام هم في عمى عن ديننا عن كتابنا عن نبينا. وقسم منهم يفهم ويدرك لكنه جاحد، يريد أن يجحد الحقيقة ليطفئ نور الله بكلمات تافهة أو أفكار خسيسة. وما كان لنور الله أن ينطفئ بأفواه حشرات أو بأفواه جراثيم، لأن نور الله هو نور الله، ويكفي أنه نور الله ونور الله لا يطفئ بأي وسيلة كانت، فما ظنك بوسيلة حقيرة، كلمات تافهة أو رسوم ساخرة حقيرة، هذه لا يمكنها أن تطال السماء أو تطال الشمس ذرات الغبار، ولا يمكن لنفخة حقيرة أن تعكر بحار الدنيا. إن الإسلام بحر الدنيا، وإن الإيمان، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم هو شمس الدنيا، فأنى لغبار يعكر على الشمس ضوءها أو طاقتها أو حرارتها أو مكانتها أو مقامها الرفيع. هم مرضى إما لجهلهم بالإسلام، وإما لجحودهم حقيقة الإسلام. هم يجحدونها وإن كانوا يعرفونها، لكن الذين يعرفون حقيقة الإسلام ومقام القرآن ومقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيهم، الذين يعرفون ذلك فيهم قلة، هم أهل العلم فيهم، يعرفون تماما مقام الإسلام ومقام القرآن ومقام النبي، لكنهم يجحدون كما جحد الأوائل الذين سخر القرآن آيات لتسجل لنا. قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذه فرقة قليلة، والفرقة الثالثة فرقة حاقدة، فرقة لا تحمل إلا الغل، فرقة لا تحمل إلا القدر، تلك التي تكلمنا عن مثيلاتها في لقائنا السابق، عن فئات اليهود في بني قينقاع والغدر الذي كان منهم تكلمنا عنه، والغدر الذي كان من بني النضير، والغدر الذي كان من بني قريظة، هم اليهود إلى أن تقوم الساعة، وأتباعهم وأشياعهم ومناصروهم مثلهم، فرقة حاقدة تحقد على الإسلام وتحقد على الأمة الإسلامية، لكنهم رغم حقدهم ورغم جهلهم ورغم جحودهم يسخرون ذكاءهم ويسخرون أقلامهم ويسخرون صحفهم ويسخرون وسائل إعلامهم للتشويش والترويج لباطلهم. هم على يقين باطلهم، هم على يقين أنهم على باطل وأن أمة محمد على الحق، لكنهم يجحدون، لكنهم يحقدون، وفريق منهم يجهل الإسلام ويجهل مكان النبي محمد ومقامه، ويجهل مقام القرآن ومكانته. هذا توصيفنا وتوصيف الواقع وتوصيف وتأصيل المسائل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ارتمى المرض الذي أصابنا نحن أمة الإسلام حتى جعلنا جسدا واهيا يخور ويضعف أمام أقل الجراثيم، إن فينا أمراضا ظهرت شخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم كثير، ولكن غثاء كغثاء السيف. أتعلمون غثاء السيف؟ أتعلمون المطر الغزير حين ينزل فيحمل رغاء ويحمل قشا خفيفا ويحمل رغوات خفيفة إذا نفخت فيها طارت في الهواء، غثاء كغثاء السيف. يقذف الله في قلوبكم الوهن وينزع من قلوب أعدائكم المهابة. مرضان خطيران، مرضان خطيران، أن يقذف في قلوب الأمة المؤمنة الوهن، وأن ينزع من قلوب الأعداء المهابة من الإسلام ومن أمة الإسلام. تنزع المهابة، نعم، ألم ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرعب يقذف في قلوب الأعداء على مسيرة شهر؟ كم تسير الجيوش في شهر؟ مئات آلاف الكيلومترات من هذه المسافة، مجرد أن يسمع الأعداء أن جيش محمد تحرك يقذف الله في قلوبهم الوهن، يقذف في قلوبهم الرعب، يخافون من لقاء جنود الإسلام، كانت هذه من الجنود المجندة التي سخرها رب الأرض والسماء لسيد الأنبياء ولأصحابه. فلما ابتعدت الأمة عن ربها وعن كتابها وعن نبيها نزع ذلك السلاح، المهابة نزعت من قلوب الأعداء. ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا، نعم، حب الدنيا يحجب القلوب عن الله، حب الدنيا يبعد الناس عن ربهم، حب الدنيا سبب كل نزاع وخصومة، حب الدنيا ينسي الآخرة ويميت الضمير. لأن القلوب إذا تعلقت بالدنيا اختصمت وتنازعت وتفرقت الأمة، والقلوب إذا تعلقت بالدنيا حجبت عن الآخرة، نسيت الآخرة، فمات الضمير. ولا يحيي الضمير إلا الخوف من لقاء الله، ولا يحيي الضمير إلا ترقب الوقوف بين يدي الله. فلما تحب الأمة، تحب الدنيا وتتعلق بها، والدنيا سواء كانت أموال أو متاع أو أملاك أو مناصب أو كراهية، يتنازع عليها سفلة الخلق، يقتلون ويشردون من أجل منصب. إذا دخل في هذه الأمة الإسلامية هذا الداء، حب الدنيا وكراهية الموت، نعم كراهية الموت، كراهية الموت، الأمة أصبحت تكره الموت، نعم أصبحت الأمة تكره الموت. ونسيت فينا كما ذكرت سابقا وأكرر، نسيت فينا وبيننا ثقافة الجهاد في سبيل الله. إن ثقافة الجهاد قرين بثقافة كلمة لا إله إلا الله. إن العقيدة التي تنغرس في قلوب أهل التوحيد لأن الله واحد وأن الدين واحد، لا بد أن يقترن معها أن الطريق لنصرة الدين واحد. إذا كان الله واحدا والدين واحدا، فالطريق لنصرة دين الله واحد، ليس له ثاني. جهاد بالفكر والعلم، وجهاد بالقوة والسلاح. ثقافة الجهاد نسيناها وأنسيناها عن تعمد وإصرار وتربص وترصد، نزعت آيات الجهاد من مقررات المدارس، عن تربص نزعت كلمات الجهاد وثقافة الجهاد عن وسائل الإعلام، عن تربص وقصد حشر أفكار القادة والرؤساء والملوك والسلاطين، حشوها بكلمة يقولون السلام، يقولون السلام، وظللنا عشرات السنين نقول السلام، وهو سلام موهوم، سلام مزعوم، سلام كاذب، سلام حشيت به رؤوس. ورحم الله الغزالي حين كتب تحت عنوان قال: رؤوس حافية، رؤوس حافية. وانظر إلى التعبير، يتكلم عن الملوك والرؤساء في الدول الإسلامية والعربية تحت عنوان رؤوس حافية، حافية، حافية ملوثة. حشيت رؤوس الملوك والرؤساء بأن الجهاد وسيلة للإرهاب، هم ينظرون إلى قوة الإسلام أنه إرهاب، ونحن نقول قوة الإسلام فريضة ترهب العدو. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قوتنا سلاح للإرهاب، وما الحرج أن يكون عندنا قوة ترهب أعداء الله وترهب أعداء الإنسانية وترهب أعداء الحق. لا بد أن نرهبهم بقوتنا، قوة علمية وقوة عقيدية وقوة فكرية وقوة ثقافية وقوة بالحديث. لقد أرسلنا رسلنا بالحق وأنزلنا معهم الكتاب بالحق ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. الرسالات جاءت ومعها قوة، قوة الفكر، قوة الثقافة، قوة التعبير، قوة العقيدة، قوة النفس. هذه ثقافتنا، أين هذا من كتبنا؟ ومقررات مدارسنا أين هذا من وسائل إعلامنا؟ إنهم هم ينظرون إلى قوتنا على أنها إرهاب، ونحن ننظر إلى قوتهم على أنها عظمة وأبهة وعلو وحضارة. هم يتنافسون في اختراع الأسلحة أو أحدثها، ويتنافسون في اختراع الطيارات، وتنافسون في إقامة المصانع واستخدام أحدث الوسائل النووية في محاربة الإسلام، يتنافسون في إنتاجها، ونحن ننظر إليهم بعين المنكر ونعظمهم ونقدسهم ونجلهم ونحترمهم لأنهم أقوياء. وهم يقولون لنا كونوا ضعفاء، إياكم القوة، إياكم القوة لأنها إرهاب. ونحن نصدقهم. أين هذه الرؤوس؟ أين هذه القلوب؟ رؤوس حافية، رؤوس حافية كانت تستحق النعال فتقف النعال من على رأسها النعال، لكن الزمان سيدور وتتسقط النعال على هذه الرؤوس، سيدور الزمان وتسقط النعال على الرؤوس التي تنكر ثقافة الجهاد. إن القرآن إخوتي حين تكلم عن نصرة الإسلام تكلم بطريقين، على أن نصرة الإسلام جهادا في سبيل الله تجارة رابحة، الجهاد في سبيل الله تجارة رابحة. الطرف الأول الذي عقدها رب الأرض والسماء، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. جنود هذا الحق وجنود هذه التجارة أصحاب هذا النشاط التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الرافعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. الإخوة الأحباب، التجارة الرابحة لها طرفان في الإسلام، طرف نستعرض فيه كتابنا وشريعتنا ونعرضها على الأمم فنربح، والطرف الثاني نعد القوة ونكثر من ثقافة الجهاد في البيوت، في المساجد، في المدارس، في الجامعات، نرسخ هذه الثقافة في نفوس الأطفال حتى ينشأوا يعرفوا مقام الإسلام ومقام القرآن ومقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف نجا وكيف نجح وكيف ننصر الإسلام. القرآن تكلم عن ثقافة القرآن، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة لن تبور. هذه تجارة مع الله، نقرأ كتاب الله، نتدبر كتاب الله، نفهم شريعة الله، نستخرج منها الأحكام التي ترضي ربنا، نستعرضها، نرسخها في قلوب الأجيال من سن 5 سنوات أو 4 سنوات، نرسخ هذه الثقافة وهذه العقيدة. إن التجارة مع الله والنجاح في الدنيا وفي الآخرة والسعادة في الدنيا وفي الآخرة إنما تجارة مع الله، يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. يتلون كتاب الله فيستخرجون كنوزه وحقائقه فيحبونه ويتعلقون به وبرب الأرض والسماء وبسيد الأنبياء، وأقاموا الصلاة واتقوا علاقتهم بربهم وآتوا الزكاة، أقاموا مجتمعا فيه تكافل وترابط وتعاون قوي لا يمد يديه متسولا، وإنما الزكاة تقيم المجتمعات فلا يوجد في المجتمعات محروم ولا مظلوم. هذه ثقافتنا، هذا علمنا، هذا الجانب النظري. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها وأخرى تحبونها وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب نصر من الله على أعداء الإسلام على أعداء الله على أعداء الإنسانية على المتطاولين على السفلة الذين يحقدون على الإسلام. ألا ترون معي أن الجهاد الثقافي في الأمة يساوي الجهاد بالسلاح؟ بنص هذه الآيات الأمة يجب عليها أن تجاهد في سبيل الله بنشر الثقافة الصحيحة محبة الله ومحبة رسول الله فوق محبة الأهل والولد. هذه ثقافتنا التعلق تعلق القلوب بالله وبرسوله وبكتابه في الليل والنهار في بيوتنا بين نسائنا بين أطفالنا بين مثقفينا بين فلاحينا في أسواقنا في تجارتنا في حروبنا في سفرنا في حضرنا في معاملاتنا في فننا في مسرحياتنا في تمثيلياتنا في غنائنا. لا بد أن يكون الجهاد هو الصوت العالي في الغناء، لا بد أن يكون الجهاد هو الصوت الغالي في تمثيل العالي في تمثيلياتنا وفي مسارحنا وفي سينمائهم. هذه الدور كلها لا بد أن تصرف بالحق، لا بد أن تبين ما جاء في كتاب الله من الحقائق أن الإسلام خالد وأن الإسلام تعلو كلمته وأن الإسلام إنقاذ للبشرية. أقول قصرنا في أن نعرض بضاعتنا على الأمم، قصرت الأمة في أن تعرض بضاعتها على الأمم. بضاعتنا سلام لكنه سلام رهين بالعزة، بضاعتنا كرامة لكنها كرامة تبدأ بعقيدة صادقة في محبة الله ونبيه محمد. بضاعتنا تنقذ البشرية مما هي فيه، إنهم على مستوى من الترف والثراء والغنى لكنهم في نفوسهم محبطون، ينتحرون بعشرات الأنفس، عشرات منهم ينتحرون في الليل والنهار، وعشرات منهم يهربون من الدنيا بالسكر والعربدة. هم يهربون من الحقيقة، يهربون من الحقيقة بسكر بعربدة بمخدرات بأمور بانتحار. هم على غناهم وعلى ثراهم نفوسهم محبطة. أنا أن نعرض عليهم بضاعة الإسلام، أن النفوس تعلو وأن النفوس تستريح وأن المجتمعات تستقر وأن الأمم تستقر إذا عرفت ربها ووحدت ربها وآمنت بكتاب ربها وبنبيها محمد صلى الله عليه وسلم. إن العلاج لهذه الأمم الشاردة الواهمة التي تغرق في السكر مرة وفي العربدة مرة وبين الانتحار مرة وبين الإحباط النفسي مرة، علاجهم عندنا في كتابنا في ديننا. يسعدهم كتابنا وعرفوه، يسعدهم ربنا لو تقربوا إليه، يسعدهم نبينا لو تعرفوا على هديه صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، إن صلاح الدين الأيوبي حين أراد أن ينتصر على أعداء الأمة ظل 20 سنة يمهد وضع قواعد ثابتة، يمهد كيف يحارب هؤلاء. فبدأ بترسيخ العقيدة الصحيحة وحدانية الله وحب الله وحب كتاب الله وحب رسول الله في كل مسجد في كل مدرسة في كل خلوة من خلوات الصوفية. دخل فكر الجهاد ودخلت ثقافة الجهاد وعقيدة الإسلام. ظل سنوات 20 سنة يرسخ ذلك، ثم رسخ بينهم حب البلاد وحب كتاب الله وحب نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال لا بد أن تنشأ أجيال لا تعلق لقلوبها إلا بالله ونبي الله وكتاب الله. 20 سنة تكفي لإخراج جيل، لأننا وجدنا أجيالا نسميهم النخبة مرة ونسميهم المثقفين مرة ونسميهم المشرفين على إعلامنا مرة وعلى تعليمنا مرة. هؤلاء الأجهاد هذه الأجيال التي حفيت رؤوسها من ثقافة الإسلام وعقيدة الإسلام وثقافة الجهاد، حفيت الرؤوس فأصبح الناس لا يعرفون إلا القرش والجنيه والأرض والبناء والنهب والسلب والسطو والغش والتحريج بالنساء والفاحشة والزواج العرفي والاختلاط الفاحش لا يعرفون غير هذه الثقافة، لأنهم قصدوا بها ونشرها بينهم اليهود ومن في شاكلتهم ومن يشايعهم، نشروها في رؤوسنا. يلزم الأمة 20 سنة جيل يخرج لا يعرف إلا محبة الله ومحبة كتاب الله ومحبة رسول الله، يقدس الكتاب حق قدره ويقدس النبي محمدا حق قدره ويقدس الله حق قدره. إذا خرج جيل كهذا في رأسه حب الله وحب رسول الله وحب كتاب الله والتضحية بكل ما يملك في سبيل نصرة دين الله، التضحية بالمال بالنفس بالغالي بالنفيس بكل ما نملك، إن الله اشترى وانتهت البيعة، فمن أراد أن يربح فليقدم، ولن نجد جيلا يقدم ذلك حتى تغير الثقافات، حتى تغير مناهج المدارس، حتى تغير أفكار الإعلاميين بيننا، لابد أن يعم هذا. يقول ما يقول أعداء الإسلام الذين يريدون أن يطفئوا نور الله، يقولون أخوانت الدولة مرة، أسلمت الدولة، تبجحت النساء، ويقولون ماذا بعد أسلمة الدولة؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وما يضركم في أسلمة الدولة؟ ما يضركم في أسلمة الدولة؟ لماذا لا تسلم الدولة وقد أسلم الحجر لله؟ لماذا لا تسلم البشر وقد أسلم الحجر؟ لماذا لا تسلم أهل الأرض وأسلمت الأرض والسماء لربها؟ أفغير دين الله يبغون؟ وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. لماذا يتضررون بالأسلمة الدولة؟ يتبجحون ويعلنونها، لكننا لا نستطيع أن نردهم، لا نستطيع أن نصدهم. الأمر يحتاج إلى زمن تخرج أجيال تجلس في مجالس هؤلاء الذين يعتبرون هذا منكرا، يعتبرون أسلمة الدولة منكرا، يعتبرون أسلمة الدولة قبحا، أسلمة الدولة أمر خارج، يريدون أن يمنعوه، يتبجحون، يقفون في الشوارع في الميادين يقولون لا لأسلمة الدولة. لا، سبحان الله، له أسلم من في السماوات ومن في الأرض، وأنت تمنع خلق الله الذين خلصوا بقدرته ورزقوا من فضله، تمنعهم أن يسلموا لله؟ ما هذا التبجح؟ وإن هناك من الأفكار الحافية والرؤوس الحافية من يسمع لهؤلاء ويتأثر بهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه طريقنا وهذه طريقتنا وهذه غايتنا، غايتنا نصرة دين الله، وغايتنا الدفاع عن دين الله وعن رسول الله وعن كتاب الله، لكن لنبدأ بأنفسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، ربنا في الموضعين، في موضعين في سورة التوبة تكلم عن أهل الشرك المناوئين للإسلام، المحاربون للإسلام، المحاربين للإسلام، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله القوي القادر القاهر فوق عباده، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يأبى الله إلا أن يتم نوره، يأبى الله إلا أن يتم نوره، وهو بيده القدرة وبيده تدبير الأمور وتصريف الكائنات كلها، أراد ذلك أراد ربنا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ومن أجل ذلك هو الذي أرسل، هو الذي أرسل. وانظر إلى القوة والحجم والتحدي، هو الله الذي أرسل رسوله. يغلب؟ لا يمكن. هو الذي أرسل محمدا يقهر؟ لا يمكن. هو الذي أرسل محمدا تطفئ نوره أفواه حقيرة؟ لا يمكن. أقوال ساحرة؟ لا يمكن. كلمات عاهرة؟ لا يمكن. لا يمكن. تحدي من ربنا، الله يتحدى يقول أنا أرسلت محمد ليظهر الدين، وسيظهر الدين. يظهر بمعنى الغلبة، بمعنى النصرة، بمعنى الانتشار. سيظهر. والله غالب على أمره، والله غالب على أمره، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. الله أرسل، هو الذي، واسم الموصول هنا الذي يفيد القصر والحصر. هو وحده تبنى فكرة نصرة الإسلام، وحده تبنى فكرة نصرة دين الله، تبناها فأرسل محمد صلى الله عليه وسلم ليظهره على الدين كله. وإذا أراد الله، من الذي يمنع إرادته؟ وسائل إعلام كافرة عاهرة فاجرة، ويعظمون منا إن قلنا إنها وسائل عاهرة كافرة فاجرة. يقول لك يتهمني بالكفر. سبحان الله العظيم وبحمده، أنت تحارب جبار السماوات والأرض، ماذا تريد منا؟ تكره الإسلام، ماذا تريد منا؟ تعادي الإسلام، ماذا تريد منا؟ قد بات البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكثر. الإخوة الأحباب، لنبدأ بأنفسنا. إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، ولا أعمم، لكن غالب أمرنا أنها خيال ووهم. المحبة لله ولرسوله في قلوبنا شبه خيال، بلاش نقول خيال، شبه خيال ووهم. إذا سألت إنسانا تحب الله؟ نعم. سبحان الله، آمنت بالله ورسوله. تحب رسول الله؟ نعم أحب رسول الله. هل يظهر ذلك في سلوكك؟ هل يظهر ذلك في تربية أولادك؟ هل يظهر ذلك في دخولك في بيتك وخروجك من بيتك؟ هل يظهر ذلك في تلاوة كتاب ربك؟ هل يظهر ذلك في بيعك وشرائك؟ هل يظهر ذلك حين يطلب منك تضحية لله ولرسول الله؟ هناك لابد من إثبات عملي. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان وأدخلهم بروح منه. إذا وجدت هذه الصورة كتب الإيمان في القلوب، وأيدنا ربنا بروح منه ورضينا عنه وكنا من حزب الله، أولئك حزب الله، أولئك هم المفلحون. هل أصبحت مكانة رسول الله أغلى عندك من زوجتك؟ أم أنك تبيع الغالي والرخيص من أرض من أجل إرضائها؟ تستدين من أجل أن تطور في دورة المياه؟ يقترض عشان يعمل سيراميك في درس الماء عشان يرضي الزوج، لكنه لو طلب منه 5000 جنيه لنصرة دين الله أو لنشر كتاب عن من حديث رسول الله، لا يوجد بيننا من يفعل ذلك. كلنا نطوف في الشقة، ونطوف في درس المية، ونطوف في المباني، من أرض راحة الزوجة، من أجل راحة الزوجة، من أجل راحة الأولاد، من أجل راحة الأهل، من أجل راحة نفسي. لكن هل ضحيت 5000 10000 20000 لنصرة دين الله؟ لو وجد بيننا واحد لقلت له ارفع يدك أقبل رجليك. لو كان بيننا واحد دفع 25000 لنصرة دين الله وقال أنا فعلتها أقبل رجليك، لكن أين لنا هذا؟ إذا كانت مكانة النبي، مكانة القرآن، مكانة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أغلى عندنا وأحلى من الولد الصغير الذي يولد وأقبله وأحمله، كلما دخلت بيتي أحمله وأقبله وأحبه وأتمنى له السعادة وأتمنى له طول العمر وأضحي من أجل تعليمه ومن أجل زواجه ومن أجل إسعاده. لو كان مكانة النبي كما كانت هذا الولد لوجدت أمة قوية رصينة، لكانت قلوب الأعداء يملكها الفزع، لأنهم لو علموا أننا نحب الله ورسوله ما تجرأوا علينا. لكنها ربما رب ضارة نافعة، رب ضارة نافعة. إذا كان الشاعر قال ومن يهم يسهل الهوان عليه، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولا عظموه في الصدور لعظموه. هذا قالها الشاعر، لكن قالوا ربما ضارة نافعة، ربما ضارة تكون نافعة. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. ربما كانت هذه المصيبة التي تأتينا على سنوات 11 سبتمبر من 3 سنوات و11 سبتمبر هذا العام تخرج علينا قاذورات، ربما تكون هذه القاذورات النشابر التي تفيق المغمى عليه. إذا أغمي على الإنسان يفيقه بالنشادر، لو أشممته البولة لتيقظ. المغمى عليه لو حطيت البول جنب أنفه نشادر، فيه نشادر تفوق، لو حطيت النشادر هيفوق. ربما هذه القاذورات التي تثار ضد الإسلام كانت النشادر التي تفيق الأمة. ربما كانت الماء البارد الذي يفيق به السكران، يفيق به السكران. ربما كانت العثرة التي يتيقظ بها الغفلان، تمشي في الطريق وأنت غافل، لو تعثرت في حجر صغير تنبهت أنك تمشي في شارع وأن أمامك أحجار. ربما كان هذا الذي حدث يفيق الأمة ويوقظها من غفلتها ويبعثها من سكرتها، رب ضارة نافعة. نسأل الله أن يوقظ القلوب بالإيمان وبمحبة رسول الله. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا يرتد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك في أعلى جنان القدس. نسألك ربنا إيمانا يباشر قلوبنا، ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته لنا، والرضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا لا حبك. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم وثق رباطهم بحبلك المتين، اللهم وثق رباط الأمة بحبلك المتين، واجعلهم يعتصمون بحبل الله، ومن يعتصم بحبل الله فقد هدي إلى صراط مستقيم. واجعلهم يتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان. اجعلهم خيرة خلقك وحملة الحق من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأقم الصلاة. أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت صلاة وقامت صلاة وقامت صلاة، لا إله إلا الله. استقيموا واستووا، استقيموا يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،